أم ناصر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، أنا متزوج واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بس لما ظهر بالمجتمع المجتمع يقول لي أنت تزوجتي عن فلوس، أنت كذا، وبعدين رجال ما شاء الله عليه مستقيم طايع الله. خلاص، ما دام هذا الأمر الحمد لله، ما دام أنك راضية به، وما دام أن الرجل مستقيم على دين الله، فلا يضرك كلام الناس، حتى لو قالوا تزوجت لأجل الفلوس ولا لمصالح دنيوية ولا ما دام أنك الحمد لله مقتنعة به والرجل على دين، استمري ولا تلتفتي إليهم، استمري في حياتك الزوجية، وهذا الرجل تكسبين أجرا إن شاء الله بالقيام عليه وإعانته، وهو في حاجة، ومن نفس عن مسلم الكربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فأبشري خيرا ولا تلتفتي إلى كلام الناس، كلام الناس هذا كثير منه من الشيطان، ما تلتفتي، تخذيل، ناس فاضين حاسدين، ما عندهم شغل إلا فلانة سوت وفلانة عملت وفلان فعل وفلان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يترك الاشتغال، يترك الخوض في حياة الناس، ما دخلهم في حياتك، ما دخلهم يقولون زوجتي علشان كذا، خلص أنت مقتنعة وراضية وقائمة بأمره ومستقيم على دين الله، الحمد لله، نسأل الله لك حياة سعيدة.